أبواب خلف النبي. محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وحبيبه وأمينه وخليله، أكمل الناس خلقا وأحسنهم خلقا، أدبه ربه وزينه بأكرم الخصال والشمائل، وهداه إلى خير المكارم والفضائل. خلقه القرآن الكريم، وكلامه الدر النظيم، من تأسى بهديه نال الفخار، ومن تخلق بأخلاقه كان في أعز جوار وأمنع ذمار. بمتابعته تكون الهداية وعلو الشان، وبمخالفته تكون الذلة والصغار والخذلان. يا بدرنا ليلة تمام. مستمعين الكرام، نترككم مع سلسلة بعنوان أبواب خلف النبي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم وحياكم الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات من ميزان الحسنات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبابنا في الله، ونحن في هذه الأبواب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يمكننا وإياكم من فتح هذه الأبواب، لتثبت أقدامنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وليجلى لنا الطريق، ولتجلى لنا الحقيقة، وليخرج الإنسان من هذه الدنيا ومن طياتها مخلصا لله سبحانه وتعالى، يرجو ثوابه ويخاف عقابه، يراقب الله عز وجل في أعماله، يقدم العمل وهو لا يرى أمامه إلا الله والدار الآخرة، ويرى أمامه في آخر الصراط النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته، وهو يقول اللهم سلم سلم، فيرجو أن يصل إلى نهاية الصراط الذي في منتهاه الجنة. فاللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، نجنا والسامعين وكل المؤمنين الموحدين من على الصراط، واجعلنا نعبر آمنين مطمئنين حتى نبلغ الجنة وندخل مع نبينا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحبابنا في الله، نحن اليوم نكمل معكم ما كنا تكلمنا فيه عن المراقبة، مراقبة الله عز وجل في أعمالك، في حركاتك، في سكناتك، في كل ما تقدمه. لا ترجو إلا الله، غايتك الدار الآخرة، غايتك أن يكون الله عز وجل عنك راض. لماذا تصنع العمل؟ لماذا قمت اليوم؟ لماذا تحركت هذه الحركة؟ لماذا فتحت المصحف؟ لماذا تحفظ القرآن؟ لماذا تأمر بالمعروف؟ لماذا تنهى عن المنكر؟ لماذا؟ اسأل نفسك، اسأل نفسك إن كنت رجلا، واسألي نفسك إن كنت امرأة، لأن هذا الأمر وهذا الباب لا بد أن يلج منه كل مؤمن ومؤمنة. وإن ولج منه المؤمنون علموا أنهم بإذن الله عز وجل مثابون مأجورون، لأنه باب المراقبة الذي فيه يتقبل العمل. نعم، العمل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمرنا بالعمل، والله عز وجل قال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ها هو العمل الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، مع أنه علم أنه في الجنة، وبشره الله عز وجل بذلك. والصحابة قد بشروا بالجنة وهم على أكمل العمل، يرى الواحد منهم عمله أنه لا شيء. هذا عمر بن الخطاب يقول: واسمع أيها المؤمن، واسمعي أيتها المؤمنة. عمر بن الخطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان نبيا بعدي لكان عمر. وقال عليه الصلاة والسلام: إن في كل أمة محدثون ملهمون. وأخبر أن في أمته أو من أمته عمر بن الخطاب. انظروا ماذا يقول عمر: لو نادى مناد يوم القيامة أن كل الناس سيدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لعلمت أنه عمر. وهذا أبو بكر الصديق الذي ذكره الله في القرآن، فقال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. ماذا يقول أبو بكر؟ يقول: لما مسك قطعة شجر مقطوعة قلبها بين يديه ويقال: يا ليتني كنت شجرة تعضد فتأكلها السباع أو تأكلها الهوام، يا ليتني ويا ليتني. أبا بكر الصديق، وهذا أحدهم يدخل بستان أحد الأنصار فيقع على ركبتيه يبكي، فيقال له: يرحمك الله، ما يبكيك؟ فيقول: نظرت على الشجر فإذا بالعصفور يأكل الثمر ثم يطير ثم يموت، فلا حساب ولا عذاب، يا ليتني كنت طيرا. إن كان هذا حال الصحابة والسلف من بشرهم النبي بالجنة، عمر وأبو بكر وغيرهم رضوان الله عليهم، فكيف بنا اليوم ونحن نعمل الأعمال ولا نرجو ثواب الله إلا من رحم الله؟ ونحن نعمل الأعمال وليس في نيتنا أي شيء إلا الدنيا، ونحن لا نراقب الله عز وجل في سكناتنا وحركاتنا وغدراتنا وفجراتنا. عبد الله، أمة الله، إننا موقوفون، والله سنوقف بين يدي ربنا، وسيكلمنا الله عز وجل ليس بيننا وبينه ترجمان، كما أخبرنا الحبيب العدنان صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر قبل وجهه فلا يرى إلا النار، فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار يا عباد الله، والله إن حرها شديد وقعرها بعيد، والله إنها عذاب، والله إنها ويلات، لو غمس فيها واحد من أهلها غمسة وهو من أنعم أهل الدنيا من الكفار والفجار والمنافقين، وسأله الله عز وجل: هل رأيت نعيما قط؟ هل رأيت نعيما مع أنه عاش في القصور، عاش بين النساء، عاش بين الخمور، عاش يعاقر الذنوب ليل نهار، فيسأله ربه: هل رأيت نعيما قط؟ يعني في الدنيا، فيقول: لا وعزتك ما رأيت نعيما قط، بغمسة. فكيف من كان حاله في النار أيام، كيف من كان حاله في النار سنين؟ نسأل الله السلامة والعافية. إذن لابد من وقفة، وهذه الوقفة في هذا الباب هي وقفة محاسبة ومراقبة، أن تراقب الله عز وجل، وأن تعلم أنك موقوف مسؤول، وأن تعلم أن أعمالك هذه معروضة منشورة، سيراها القاصي والداني أو سيغفرها الله عز وجل لك ويسترها عليك في الدنيا والآخرة. فأيهما ترجو؟ فإن كنت ترجو الآخرة فكن من أبناء هذه الآخرة، وأبناء الآخرة لا يسهون ولا يلهون، أبناء الآخرة جادون مجتهدون، يعملون ويثابون، ويعلمون أنهم في الآخرة مأجورون، يرجون ثواب الله ولا يرجون عقابه، بل يخافون عقابه، لا يأمنون من مكر الله، ولا يأمنون أنهم سيموتون في أي لحظة، يعلمون أن الموت يخطف كل إنسان، فهم مترقبون ملك الموت، لذلك هم في كل لحظة لا يرجون أن يلقاهم ملك الموت إلا وهم على طاعة. فكونوا من هؤلاء يا عباد الله، كن في كل ساعة على طاعة، فإذا جاءك ملك الموت فمرحبا به، لأنك على طاعة، ومن مات على شيء بعث عليه. إلى هنا نختم لقاءنا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم، وأن يجعلني وإياكم ممن يخافونه ويراقبونه ويرجون الدار الآخرة. في ختام هذه الحلقة نرجو أن نكون قد استفدنا، ونرجو أن نقف مع أنفسنا وقفة من اليوم فصاعدة، صفحة جديدة ومراقبة للأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.